تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله واتضحت عيوبي أمام الله واتضحت عيوبي تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله واتضحت عيوبي أمام الله واتضحت عيوبي ووجهي قد تساقط من حيائي فوا حذراه من يوم العصيب وإذ بالله وفاني حسابي بيوم الحشر والعرض الرهيب بيوم الحشر والعرض الرهيب وقد أمر الملائكة أن خذوه فأين أفر من تلك الخطوب وقد أمر الملائكة أن خذوه فأين أفر من تلك الخطوب وبين يدي الملائك رحت آبكي فهل يجدي بكائي أو نحيبي وبين يدي الملائك رحت آبكي فهل يجدي بكائي أو نحيبي فهل يجدي بكائي أو نحيبي تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله واتضحت عيوبي أمام الله واتضحت عيوبي فما لي غير عفوك يا إلهي ألوذ به إذا اشتدت كروبي عصيت الله يا نفسي كثيرا أما آن الأوان لكي تتوبي أما آن الأوان لكي تتوبي كفاك فقد أضعت العمر مني وفي العصيان قد تاهت دروبي كفاك فقد أضعت العمر مني وفي العصيان قد تاهت دروبي أذكرك القيامة فاستعدي وخاف الله علام الغيوب أذكرك القيامة فاستعدي وخاف الله علام الغيوب وخاف الله علام الغيوب تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله و اتضحت عيوني.